أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، لرحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الحادي عشر: استعارة الحرف. كان الكلام في التنبيهات العشرة التي ذكرها المصنف بعد الانتهاء من الباب السابع، من المبحث السابع، من الباب الثاني من علم البيان، عنوانها بعنوان تنبيهات عشرة، وقد أخذنا التنبيهات العشرة، إذن هي انتهت، لكنه ذكر تنبيها تحت عنوان التنبيه الحادي عشر. كان الكلام في تقسيم الاستعارة بلحاظ المستعار، فإما أن يكون المستعار اسم جنس فتكون الاستعارة أصلية، وإما أن يكون المستعار حرفا أو اسما مشتقا أو فعلا مشتقا فتكون الاستعارة تبعية. تكلمنا عن الفعل ومشتقاته، نتكلم اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس عن استعارة الحرف، وقد تكلمنا عنه كثيرا فلا داعي للإطالة. الزبدة هي هذا: بالنسبة إلى الاستعارة في الحرف، أول ما تجري الاستعارة بين معاني الحروف الكلية، ثم بعد ذلك نعديها إلى معاني الحروف الجزئية. مثلا قوله تبارك وتعالى على في مقام بيان حال موسى عليه السلام حينما وضعته أمه في الصندوق وألقته في اليم في النيل، قال عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فرعون وزوجته وجنود موجودين، وإذا بهم يعثرون على صندوق، وفي هذا الصندوق ولد، وفرعون كان ما ينجب أولاد. فقالت زوجته: نريد هذا الولد لكي يكون لنا ماذا؟ لكي يكون لنا قرة عين. واضح ولا؟ إذن المراد من أخذ موسى أن يكون قرة عين، فإذن هنا توجد غاية، هنا توجد غاية من أخذ موسى. ما هي الغاية؟ الغاية هنا هو أن يكون قرة عين وأن يدخل السرور على حياتهم. إذن اللام لام الغاية، واضح ولا؟ لكن النتيجة ماذا صارت؟ النتيجة صارت هي ماذا؟ النتيجة أن موسى عليه السلام أصبح نكدا وحزنا على فرعون، وهو الذي أدى إلى موت فرعون وغرقه في نفس اليم. واضح ولا؟ إذن هناك فرق بين الغاية، غاية الأخذ، وبين ماذا؟ وبين النتيجة التي حصلت. الغاية متحققة أو افتراضية تقديرية؟ الغاية افتراضية تقديرية، هم يفترضون أن هذا في المستقبل يكون ولد، لكن النتيجة التي وقعت وحصلت فعلية متحققة كانت. واضح ولا؟ لاحظوا الآية الكريمة: قالت فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المفروض شي يقول ليكون لهم قرة عين، المفروض يجيب لام الغاية، واضح ولا مو يجيب لام النتيجة ولام العلة؟ شلون لام العلة؟ لان علة موت فرعون ان اخذ موسى، واضح ولا؟ لو خلا كان ممكن ما اعتقاك، واضح ولا؟ طبعا الله حافظنا احنا كلامنا في المعاني الحرفية اللي فعلة هلاك وحزن فرعون انه انقذ موسى واخذه، واضح ولا؟ اذن عندنا لام الغاية وعندنا لام التعليل، واضح ولا؟ علة حزن وحصول العداوة بين موسى وفرعون، العلة هي اخذ موسى، بينما الغاية من اخذ موسى هو ان يكون قرة عين. جيد، اذن عندنا معنى حرفي للام، اللام قد تأتي بمعنى العلة وقد تأتي بمعنى الغاية. هذه اللام، الغاية المستفادة من اللام والتعليل المستفاد من اللام معنى حرفي او معنى اسمي استقلالي، معنى حرفي لان اللام من دون ادخالها في الجملة لا معنى لها. اذا ادخلت اللام في جملة بين اطراف يظهر انها للتعليل او انها للغاية، لكن بقطع النظر عن اللام هذا الحرف يوجد معنى كلي للغاية ويوجد معنى كلي للعلية. إذن أولا وبالذات عدينا هذا المعنى من معنى الغاية إلى العلة، استعارنا العلية للغاية، مكان الغاية وهو أخذ موسى خلينا شنو؟ خلينا العلية وهو الحزن والعداوة. ثم عدينا هذه الاستعارة من المفهوم الكلي للعلية والمفهوم الكلي للغاية إلى خصوص الغاية المستفادة من اللام والعلية المستفادة من اللام. ملتفتين أو لا؟ فتعدية واستعارة الغاية من اللام للعلية من اللام، هذا فرع استعارة كلي الغاية لكلي العلية، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. التنبيه الحادي عشر، استعارة الحرف، لاحظ الحاشية يبين المعاني الاسمية الاستقلالية والمعاني الحرفية. ايضاح، مثل الابتداء والظرفية والاستعارة معاني كلية، يصح ان تكون مستقلة بالفهم، معاني استقلالية ما تحتاج الى اطراف، تكون ضمن اطراف حتى تفهم، يحكم بها وعليها وتكون مقصودة لذاتها. ولكن الابتداء المفهوم من لفظ من، ابتداء مخصوص لم يقصد لذاته بل الغرض منه الربط بين معنيين مستقلين بالفهم. وشنو هاي المعنيين؟ تقول سرت من المنزل الى الحرم، بين ما بين السير وبين شنو؟ وبين البيت، سرت من البيت. زين، وهما السير والبصرة، في قولك سرت من البصرة، ولذا كان جزئيا بالنسبة للابتداء الاول، وما قيل في الابتداء يقال نظيره في الظرفية والعلة الغائية والاستعلاء وغيرها من المعاني التي تستفاد من الحروف نحو في ولام وعلى. مثلا في معنى ظرفية، لكن ظرفية بين شيئين لابد تدخلها في الجملة، تقول الكتاب في الدرج، فهي ربطت بين الكتاب والدرج. واللام على فأي معنى يستفاد من الحرف في جملة ما يعتبر جزئيا من كلية غير مقصود لذاته بل للربط بين معنيين مستقلين، وتعتبر الحروف حينئذ روابط بين المعاني المقصودة. واضح المعنى الجزئي ان شاء الله. التنبيه الحادي عشر، استعارة الحرف، نحو فالتقطه آل فرعون ليكون المفروض يجيب الغاية، ما جاب الغاية، جاب العلة النتيجة، ليكون لهم عدوا وحزنا. فقد شبه مطلق ترتب علة واقعية على فعل. ما هي العلة الواقعية؟ في الواقع صار حزن وصار شنو، نكاد وعداوة على فعل، بمطلق ترتب علة غائية على فعل. ما هي العلة الغائية؟ العلة الغائية هي ماذا؟ أن يكون لهم قرة عين وأن يكون ولد، بجامع مطلق الترتب في كلين، يعني في كل من العلة والغاية يوجد ترتب. هذا الأولى، لكن الترتب في الغاية تقديري، الترتب في العلة فعلي. لاحظ الحاشية، فقد شبه مطلق ترتب علة واقعية على فعلين. ما هي العلة الواقعية؟ قال العداوة والحزن علة واقعية للالتقاء، يعني في الواقع صار هكذا، بمطلق ترتب علة غائية على فعلين. لاحظ الحاجة رقم واحد، العلة الغائية لفعلين هي التي تحمل على تحصيله لتحصل بعد حصوله، كتبني فرعون لموسى ومحبة موسى إياه، هو كان يتوقع هكذا، لأن فرعون وآله إنما كفلوه بعد التقاطه، لذلك يعني لكي يتبناه فرعون وحتى يرزق محبة موسى، بجامع مطلق الترتب في كل، يعني في كل من العلة الواقعية والغاية. لاحظ الحاجة رقم اثنين، يقول إلا أن الترتب في الغائية رجائي أو تقديري، يرجون أن يكون قرة عين لهم. وفي العداوة الترتب، وترتب في العداوة والحزن واقع، يعني في الواقع اللي حصل الحزن والعداوة. يقول هنا الشاهد، فسر التشبيه من الكليين، يعني كلي من كلي الغاية إلى كلي العلة، إلى الجزئيات، يعني إلى الغاية المستفادة من اللام. انتقلنا من الغاية المستفادة من اللام إلى العلة المستفادة من اللام. ثم استعمل في جزئي المشبه، استعمل في جزئي المشبه ماذا؟ استعمل اللام الموضوع لجزئي المشبه به. جزئي المشبه، لاحظ الحاشية الثلاثة، جزئي المشبه هنا هو ترتب العداوة والحزن الخاصين المتعلقين بموسى. في جزئي المشبه اللام الموضوع لجزئي المشبه به. ما المشبه به؟ رقم أربعة، يقول جزئي المشبه به هنا هو ترتب علة الالتقاط الخاصة، وهو تبني موسى والمحبة، لأنهما متقدمان على كفالته بعد الالتقاط ومرتبان عليه في الخارج. على سبيل الاستعارة التبعية، ليش استعارة تبعية؟ لأن الاستعارة في الجزئيين فرع الاستعارة في الكليين الاستقلاليين. واضح لو قاعد امشي هكذا. ونحو قوله تعالى، مثال آخر، ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذا المتقدم المفروض على جذوع النخل، فاستعار الظرفية المفهومة من في للاستعلاء المفهوم من على، والاستعلاء الحاصل من على فرع مفهوم الاستعلاء الاسمي، وفي الظرفية المفهومة من في فرع الظرفية مطلق الظرفية. فإذا استعار لمطلق الظرفية مطلق الاستعلاء، فإذا صار في الكليين مفهومين الكليين الاستعلاء والظرفية. ثم تبعا لهذه الاستعارة في الكليين استعارها للجزئيين، من الاستعارة الحاصلة من الظرفية الحاصلة من في إلى الاستعلاء الحاصل من على. واضح إن شاء الله. لاحظ الحاشية رقم خمسة، شبه مطلق ارتباط بين مستعل ومستعلى عليه بمطلق ارتباط بين ظرف ومظروف بجامع التمكن بين الظرف والمظروف ومستعل ومستعلى عليه، أو مطلق الارتباط في كل منهما. فسر التشبيه من الكليين مطلق الظرفية والاستعلاء إلى الجزئيات، الظرفية في والاستعلاء في على. فاستعير لفظ على من جزئيات المشبه به لجزئي المشبه استعارة تبعية. ونحو قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم. الهدى علاقة بين الهادي وبين نفس الهدى، واضح ولا؟ شبه العلاقة بين الهادي والهدى كالعلاقة بين المستعلي والمستعلى عليه، من حيث التمكن الهادي متمكن من الهدى والمستعلي متمكن من الاستعلاء. لاحظ الحاجة رقم 6، شبه مطلق الارتباط بين مهدي وهادي او بين الهادي والهدى بمطلق ارتباط بين مستعلى ومستعلى عليه بجامع مطلق الارتباط في كل، فسر التشبيه من الكليين الى الجزئيات، فاستعير لفظ على من جزئيات المشبه به لجزئي المشبه استعارة تبعية. لاحظ المتن، ونحو زيد في نعمتين، هو الان في النعمة داخل النعمة، والله ولا. لاحظ الحاشية رقم 7، شبه مطلق ملابسة الانسان للنعمة بمطلق ملابسة الملابسة بين الظرف والمظروف بجامع مطلق الملابسة في كل منهما، فسر التشبيه من الكليين الى الجزئيات، فاستعير لفظ في من جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات المشبه استعارة تبعية. ومن هذه الامثلة السابقة كرر امثلة. اذن لا يوجد حرف خاص للاستعارة التبعية في الحال، ما يوجد حرف مخصوص، جبنا لك في وجبنا على وجبنا اللام في مختلف الحروف، المناط هو واحد. ان تعدي الاستعارة في الكليات الى الجزئيات. ومن هذه الامثلة السابقة نتبين انه لا يشترط ان يكون للمشبه حرفون موضوع له يدل عليه، وانما ما يوجد حرف خاص، واضح. في النهاية يقول الان الاستعارة التبعية صارت كثيرة ما شاء الله. استعارة تبعية في الفعل، استعارة تبعية في مشتقات الفعل، اسم الفاعل اي 2، اسم المفعول 3، صفة المشبهة 4، افعل التفضيل 5، النسبة 6، بعد شنو التصغير 7، بعد شنو اسم المكان 8، اسم الزمان 9، اسم الآلة 10. هذا بس الفعل المشتقات طلعنا لك 10، بعد الاسم المبهم، بعد الحرف 12، ما شاء الله صارت أقسام الاستعارة التبعية كثيرة. السكاكي قال احنا نختصر لك هاي الحكاية، السكاكي قال نحن نريد ان نقلل اقسام الاستعارة، فنريد ان نستغني عن الاستعارة التبعية في الفعل ومشتقاته والحرف، يعني 12 قسم. وش نسوي؟ نقول الاستعارة التبعية هي عبارة عن قرينة الاستعارة المكنية. لاحظ كيف شلون تكون الاستعارة التبعية قرينة للاستعارة المكنية. لاحظ ياي، قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هنا كيف الاستعارة؟ بناء على مبنى القوم، بناء على مبنى القوم، شبه زيادة الماء زيادة فاحشة بالطغيان، ثم حذف زيادة الماء. إذن زيادة الماء مشبه والطغيان مشبه به، حذف المشبه وأبقي المشبه به وصرح به، فهي استعارة تصريحية أو مصرحة. السكاكي قال هذه استعارة مكنية. ليش استعارة مكنية؟ لأن الاستعارة عند السكاكي هي ماذا؟ الاستعارة عند السكاكي هي عبارة عن لفظ المشبه يراد به المشبه به. مو قلنا وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع؟ هناك ماذا قال؟ قال الاستعارة المكنية هي عبارة عن المشبه يراد به المشبه به. يعني ماذا؟ يعني هي عبارة عن المنية يراد ماذا؟ يراد بهذه المنية السبع. فالسبع له مصداقان، مصداق معروف وهو الحيوان المفترس، ومصداق غير معروف، مصداق الدعاء وهو المنية. واضح ولا؟ هنا نفس الشيء، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يقول الطغيان له مصداقان، مصداق معروف وهو الحاكم الدكتاتور المستبد الطاغية، ومصداق الدعاء وهو زيادة الماء زيادة فاحشة. فالاستعارة المكنية هنا هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن المشبه وهو زيادة الماء، يراد به المشبه به، يراد به الطغيان. فهنا الطغيان له مصداقان، المصداق الأول استبداد الحاكم وظلم الحاكم، والمصداق الثاني زيادة الماء. إذن الاستعارة هنا استعارة مكنية. واضح ولا؟ ما هي قرينة الاستعارة المكنية هنا؟ قرينتها الاستعارة التبعية. واضح ولا؟ كيف الاستعارة التبعية؟ نسبة الطغيان إلى الماء. واضح ولا؟ نسبة الطغيان إلى الماء هذا قرينة تبعية للاستعارة المكنية. احنا من وين عرفنا؟ من وين عرفنا أن الماء، أن زيادة الماء مصداق من مصادق الطغيان؟ شنو؟ بنفس قرينة لفظ شنو؟ لفظ الطغيان. واضح ولا؟ لو ما جاب هذا اللفظ الطغيان ما عرفنا هذا الكلام. واضح ان شاء الله. احنا الان نقرا هذا المطلب ونرى ما قررناه ونتامل في العباره. واختار السكاكي تقليلا لاقسام الاستعاره ان يستغني، يعني اختار السكاكي ماذا اختار؟ تقليلا مفعول لاجله، يعني من اجل تقليل اقسام الاستعاره ماذا اختار السكاكي؟ أن يستغني هنا المصدرية الاستغناء، يعني اختار السكاكي أن يستغني عن الاستغناء عن التبعية في الفعل والمشتق والحار. واضح ولا؟ يعني لا نقول بوجود استعارة تبعية في الفعل والمشتق والحار. كيف؟ قال بأن يجعل قرينة التبعية استعارة مكنية، وأن يجعل التبعية قرينة للمكنية. كيف تركب هذه العبارة؟ يجعل قرينة التبعية استعارة مكنية، ويجعل التبعية قرينة للمكنية. كيف يصير؟ لعل الأنسب في العبارة أن يقول هكذا، بأن يجعل، مو يقول قرينة التبعية استعارة مكنية، بأن يجعل التبعية قرينة للاستعارة المكنية. فصير الكلام الثاني تأكيد، وأن يجعل التبعية قرينة للمكنية. ففي قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يجعل القوم الطغيان مستعارا للكثرة المفسدة. واضح ولا؟ القوم جعلوا الطغيان مستعار للكثرة المفسدة، كثرة الماء المفسدة. ويقول السكاكي في لفظ الماء استعارة مكنية. شلون في لفظ الماء استعارة مكنية؟ أخذنا الاستعارة على رأي السكاكي صفحة 274 أول السطر، يقول: ومذهب السكاكي أن المكنية لفظ المشبه مرادا به المشبه به، فالمراد بالمنية في قوله وإذا المنية أنشبت أظفارها هو السبع بالدعاء السبع السبعية لها للمنية. هنا نفس الشيء، ويقول السكاكي في لفظ الاستعارة مكنية، الاستعارة المكنية هي لفظ المشبه يراد به المشبه به، يعني لفظ الماء زيادة الماء يراد به الطغيان. فالمكنية عند السكاكي هي لفظ المشبه يعني زيادة الماء يراد به المشبه به الطغيان، يعني زيادة الماء مصداق بالمصادق الطغيان. إيه خلنا نكمل هذا. ونسبة الطغيان إليه قرينة، يقول ونسبة الطغيان إليه يعني إلى الماء قرينة، قرينة للاستعارة المكنية. إيه تفضل، شنو ماذا فهمت من هذه العبارة؟ حسب كلام القوم يقولون بأن إن هني في الاستعارة التبعية في لها قرينة، هي إما فاعل أو نائب الفاعل أو المفعول. نعم. تقصف التنبيه العاشر. نعم. في مثالنا إن لما طغى الماء، هذا الماء اللي هو الفاعل قرينة في التبعية. هذا السكاكي يقول وإيش يقول؟ هذا الماء زين اجعل استعارة مكنية. فإذا تجعل استعارة مكنية زين يكون هو مشبه به، مشبه زين مشبه به محذوف زين، يصير طغيان الماء مشبه بماذا؟ بالكثرة المفسدة المفسدة، فالكثرة المفسدة هو المشبه به اللي محذوف في الاستعارة المكنية زين، والتبعية قرينة للمكنية. هنا التبعية احنا وش عندنا؟ التبعية اللي هي نسبة الطغيان، نسبة الطغيان يصير قرينة على المكنية. عموما لا بأس بقراءة المسألة مرة أخرى للتأمل فيها، وإن شاء الله لعل هذا الفهم هو الصحيح نتأمل فيها، بعد ما نحتاج إلى تغيير نص العبارة، نقرأها من البداية. طبعا نقدم مقدمة وتمهيد أن المصنف سيد أحمد الهاشمي في مقام المقارنة بين رؤية السكاكي وبين رؤية القوم، يقول: واختار السكاكي تقليلا لأقسام الاستعارة، يعني من أجل تقليل أقسام الاستعارة، أن يستغني عن التبعية في الفعل والمشتق والحرف، يستغني عن الاستعارة التبعية في الفعل والمشتق والحرف. احنا أخذنا الاستعارة في الفعل والمشتق والحرف لها ماذا؟ ما يدل عليها في التنبيه العاشر. التنبيه العاشر مدار قرينة صفحة 277، مدار قرينة التبعية في الفعل والمشتق على ما على الفاعل أو نائب الفاعل أو أو أو. فهناك لو سلمنا بأن هناك تبعية في الفعل يكون الدال الفاعل نائب الفاعل المفعول به، واضح ولا؟ أو المشتق. هو الآن السكاكي ما يسلم أن الاستعارة تجري في الفعل أو المشتق أو الحرف، واضح ولا؟ الآن نبين عبارته. يقول: بأن يجعل، من فعل يجعل؟ السكاكي. بأن يجعل السكاكي قرينة التبعية يعني عند القوم استعارة مكنية، يعني استعارة مكنية عنده هو السكاكي، وأن يجعل فعل يجعل السكاكي التبعية، التبعية يعني التي هي عند القوم قرينة للمكنية، يعني قرينة للاستعارة المكنية عنده. هذا التفسير الحرفي لهذه العبارة، أما كيف الآن نوضحها؟ ففي قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يجعل القوم الطغيان، الطغيان يصير مشبه مستعارا للكثرة المفسدة، الكثرة المفسدة مشبه به. الآن أوضح مبنى القوم ومبنى السكاكين. خلنا أول نشرح مبنى القوم. مبنى القوم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، قالوا طغى فعل، واضح ولا؟ هذه استعارة تبعية في الفعل. الأصل هو استعارة الطغيان لزيادة الماء زيادة فاحشة، فالمشبه هو زيادة الماء زيادة فاحشة، والمشبه به هو ماذا؟ هو الطغيان. هذا على مبنى المشهور مو على مبنى السكاكي. زين، هنا عدينا واستعرنا لفظة الطغيان إلى ماذا؟ إلى الزيادة الفاحشة، بحيث عديناها إلى زاد وطغى الذي هو الفعل. ما هي القرينة على هذا الفعل؟ طغى الماء، الماء الذي هو فاعل هو القرينة على هذه الاستعارة التبعية. إذن على مبنى القوم طغى الماء، طغى استعارة تبعية تبعا لجريانها في الطغيان المصدر. ما هو قرينة هذه الاستعارة؟ الماء الذي هو فاعل. واضح ولا؟ اتضح مبنى القوم. نأتي الآن إلى رأي السكاكي. السكاكي قال لا، هو غريب على السكاكي. السكاكي قال الطغيان مشبه والكثرة المفسدة مشبه به. إذن الطغيان مشبه وهو مذكور في الآية طغى، والكثرة المفسدة مشبه به، وقد حذف المشبه به، يعني حذفت الكثرة المفسدة لم تذكر في الآية، فهي استعارة مكنية. إذن هنا عندنا ماذا؟ عندنا استعارة مكنية، ولا توجد عندنا استعارة تبعية. هم يقولون توجد استعارة تبعية، هو يقول لا توجد استعارة تبعية، توجد استعارة مكنية. هم يقولون ما هي قرينة الاستعارة التبعية؟ هم يقولون قرينة الاستعارة التبعية الفاعل الماء، واضح ولا؟ يقول هذه التي اتخذتموها قرينة للاستعارة التبعية، واضح ولا؟ طغى الماء، جعلتم الماء هو القرينة على الاستعارة التبعية. أنا أقول هذه القرينة التي جعلتموها ليست قرينة للاستعارة التبعية، وإنما هنا توجد استعارة مكنية، والقرينة على وجود الاستعارة المكنية نسبة الطغيان إلى الماء. واضح المطلب؟ التفتون؟ الآن نقرأ نطبق العبارة. قال واختار السكاكي تقليلا لأقسام الاستعارة، يعني من بعد تقليل أقسام الاستعارة أن يستغني عن التبعية في الفعل. ومن وين نعرف أن هناك تبعية في الفعل؟ بقرينة الفاعل، نائب الفاعل اسم المفعول والمشتق والحال، بأن يجعل قرينة التبعية. ما هي قرينة التبعية عند القوم في الآية؟ لاحظ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، عندهم هنا طغى، هذه استعارة تبعية، ما هي قرينتها؟ الماء. يقول بأن يجعل قرينة التبعية، ما هي قرينة التبعية؟ الماء الفاعل، استعارة مكنية. يجعلها استعارة مكنية، شلون جعلها استعارة مكنية؟ فانه كيف؟ لأن طغى مشبه وزيادة الماء زيادة فاحشة شنو؟ مشبه به. حذف زيادة الماء الكثرة المفسدة مشبه به. حذف الكثرة المشبه الكثرة المفسدة صارت استعارة مكنية. وأن يجعل التبعية يعني القرينة التبعية عندهم الاستعارة التبعية عند القوم. ما هي الاستعارة التبعية عند القوم؟ طغى. وأن يجعل التبعية يعني التبعية عند القوم طغى، هي تبع للطغيان. قرينة للمكنية يعني قرينة للاستعارة المكنية عنده، لأنه مو عند استعارة مكنية. الاستعارة المكنية هي تشبيه الطغيان بماذا؟ بالكثرة المفسدة. حذف الكثرة المفسدة المشبه به صارت استعارة مكنية. هذه طغى، لفظ الطغى عند القوم استعارة تبعية. السكاكي يجعل نفس هذه طغى هي القرينة على الاستعارة المكنية. شلون صارت قرينة؟ لأنه نسب الطغيان إلى الماء، والذي يطغى الإنسان للماء. واضح إن شاء الله. ففي قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يجعل القوم الطغيان، لاحظ الطغيان هذا شنو؟ مشبه مستعارا، مستعار المستعار هو المشبه، مستعارا للكثرة المفسدة، يعني الكثرة المفسدة مشبه به. حذف الكثرة المفسدة التي هي مشبه به، فإذا الاستعارة تكون مكنية. ويقول السكاكي في لفظ الماء، في لفظ الماء الذي هو قرين التبعية، مو القوم يقولون شديدة طغى، هذه استعارة تبعية. ما هي قرينتها؟ الماء الفاعل. يقول السكاكي في لفظ الماء الذي هو قرينة عندكم على الاستعارة التبعية، هذه القرينة عندكم على الاستعارة التبعية استعارة مكنية عندي. واضح العبارة. ويقول السكاكي في لفظ الماء استعارة مكنية، يعني هذا التفسير غير التفسير الأول الذي ذكرته. زين، بينا الاستعارة المكنية عند السكاكي استعارة الطغيان للكثرة المفسدة وحذف الكثرة المفسدة. ما هي القرينة على هذه الاستعارة المكنية؟ نسبة الطغيان إلى الماء، لأن الطغيان يكون للإنسان لا للماء. هذا قرينة على وجود استعارة وتجوز. ونسبة الطغيان إليه يعني إلى الماء قرينة، يعني قرينة على وجود الاستعارة المكنية. فإذا ما عندنا استعارة تبعية، عندنا استعارة مكنية وعليها قرينة. هذه القرينة هي ما عبرتم عنها أنتم بأنها استعارة تبعية. واضح إن شاء الله. وتأملوا في هذا، ربما يترى أفهم آخر. هذا تمام الكلام في التنبيه 11، وبه مسك الختام في المبحث السابع. المبحث الثامن سهل، ما منطول في مثل هذا التنبيه. الاستعارة المصرحة تقسم باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية، والعنادية تقسم إلى تمليحية وتحكمية. المطلب كلش واضح. العنادية عن الطرفين ما يلتقون، بينهم عناد. الوفاقية عن الطرفين قد يلتقيان، مثلا اجتماع النور والظلام بينهم عناد لو وفاق عناد، لكن اجتماع النور والهدى بينهم وفاق. في العنادية اما تقصد الملاحة والظرافة واما تقصد التهكم. نقرأ اغلب هذا، واضح ما في شيء. المبحث الثامن في تقسيم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية. فالعنادية هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهما كاجتماع النور والظلام، والوفاقية هي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التنافي كاجتماع النور والهدى. ومثالهما قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه أي ظالا فهدينا. ففي هذه الآية استعارتان، الأولى في قوله ميتا شبه الضلال بالموت، والضلال والموت ما يجتمعون، إذا مات شلون ضلال بعد؟ بجامع ترتب نفي الانتفاع في كل، واستعير الموت للضلال واشتق من الموت بمعنى الضلال. ميتا اشتق من الموت بمعنى الضلال، اشتق ماذا؟ ميتا بمعنى ضالا، وهي عنادية لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلال في شيء واحد. والثانية استعارة الإحياء للهداية، وهي وفاقية لإمكان اجتماع الإحياء والهداية في الله تعالى، فهي محي فهو محي وهاد. ثم العنادية قد تكون تمليحية فيها ملاحة وظرافة، أي المقصود منها التمليح والظرافة، وقد تكون تهكمية، أي المقصود منها التهكم والاستهزاء، بأن يستعمل اللفظ الموضوع بمعنى شريف على ضده أو نقيضه. نحو رأيت أسدا تريد جبانا، قاصدا التلميح والظرافة أو التهكم والسخرية، وهما اللتان نزل فيهما التضاد منزلة التناسب. نحو فبشرهم بعذاب أليم، أي أنذرهم، فاستعيرت البشارة التي هي الخبر السار للإنذار الذي هو ضده. واضح ولا؟ فاستعيرت البشارة التي هي الخبر السار للإنذار الذي هو ضده، ضد البشارة بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء. أنا أقرأ لوضوحه. وكقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، الاهتداء يكون إلى صراط الحق مو إلى صراط الجحيم، إلى صراط الجنة، مقابلة بينهم. المبحث التاسع في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع، باقي 5 دقائق وهذا واضح ما في أي شيء. الاستعارة المصرحة باعتبار الجامع نوعان، طبعا الجامع بمثابة وجه الشبه في التشبيه، وتقرأ هذه الحاشية. إما استعارة عامية وإما استعارة خاصية. الاستعارة العامية اللي عامة الناس تستذوقها وتعرفها، تعرف الجامع شخصا لكثرة التداول. الاستعارة الخاصية ما يستحضرها إلا الخاصة من أهل الأدب المتمكنين منها. واحد عام يقول هكذا: الاستعارة المصرحة باعتبار الجامع وجه الشبه عن نوعها. واحد عامية وهي القريبة المبتذلة التي لاكتها الألسن فلا تحتاج إلى بحث، ويكون الجامع فيها ظاهرا. نحو رأيت أسدا يرمي، واضح ولا؟ بعد شبه الأسد، الشجاعة واضح. وكقوله وأذهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا، فقد استعار الثريا لغرة المهر. غرة المهر يعني ناصية المهر، ناصية الحصان فرس. والجامع بين الطرفين ظاهر، وهو البياض، عادة ناصية الفرس بيضاء، مقدم الفرس على رأسه أبيض في الغالب، وهو البياض. وقد يتصرف في العمية بما يخرجها إلى الغرابة، أحيانا استعارة متداولة الواحد يتصرف فيه بحيث يسويها غريبة. ثانيا وخاصية، وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضا لا يدركه أصحاب المدارك من الخواص، كقوله كثير أو كثير يمدح عبد العزيز بن مروان. لاحظ يقول غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المالي. لاحظ الرداء عادة ماذا؟ للمعروف يستعار الرداء لأنه يستر الإنسان، لكن لما أضاف الغمر إلى الرداء صار إشكال. ليه؟ لأن الغمر للأموال والفلوس تغمرها، وإيش دخل الغمر للفلوس وبين الرداء الذي هو المعروف؟ يريد يعني كثير العطايا كثير المعروف. فإذا ليش صارت خاصية؟ صارت خاصية لا يفهمها الخاصة من إضافة الغمر إلى الرداء. واضح لولا؟ نقرأ هذا. وخاصية وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضا. زين، يقول غمر الرداء يعني كثير العطايا والمعروف، هذا فسرها الآن، لكن يبين الآن وجه الغموض. استعار الرداء للمعروف لأنه يصون ويستر عرض صاحبه كستر الرداء ما يلقى عليه، وأضاف إليه الغامر وهو القرين على عدم إرادة معنى الثوب، لأن الغمر من صفات المال لا من صفات الثوب. وهذه الاستعارة لا يظفر باقتطاف ثمارها إلا ذو الفطر السليمة والخبرة التامة. المبحث العاشر في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات وعدم اتصالها، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.